بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع، فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. شهدنا يقينا أن علمك واسع، فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. وحقك ما فينا مسيء يسره، صدودك عنه بل يخاف ويندم. سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة، وحاجاتنا بالمقتضى تتكلم. وحقك ما فينا مسيء يسره، صدودك عنه بل يخاف ويندم. سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة، وحاجاتنا بالمقتضى تتكلم. وحاجاتنا بالمقتضى تتكلم. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع، فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. شهدنا يقينا أن علمك واسع، فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. وأنت الذي قربت قوما فوافقوا، ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. وأنت الذي قربت قوما فوافقوا، ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا. وقلت استقاموا منة وتكرما، فأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا. وقلت استقاموا منة وتكرما، فأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا. فهم في الليالي ساجدون وقوموا.